فأحببت أن أبدأ كلمتي هذه اليوم بقصة وقعت لي قبل شهرين أو تزيد قليلا. كنت في زيارة رسمية لبعض الدول العربية في إطار وفد رسمي، وكان أن احتفل بنا بأن مكننا من زيارة مواقع أثرية ومعاهد علمية، بل حتى بعض الأعمال الاستراتيجية كما يعبرون لتلك الدولة فيما يتعلق بمجالها العسكري ومجالها الثقافي الدقيق. ومن بين ما كانت مشاهدته متحف خاص جدا، متحف لكثير من العلوم المنجزة من الباحثين، وأيضا فيه قسم خاص بالجيولوجيا، يعني العلوم المتعلقة بالأرض والمعادن والجبال والأحجار إلى آخره. فكانت تلك المعروضات تختلف صورة عرضها تبعا لقيمتها، يعني هذاك المعرض اللي عند هذيك الدولة منظمة هذيك الأشياء المعروضة عندها، الأشكال ديال العرض مختلفة باختلاف القيمة ديال ديك المادة المعروضة. فمثلا كاين أشياء اللي عندهم عادية بالنسبة لهم وموجودة عند جميع الناس، معروضة كما نعبر على الهواء الطلق، يعني مفتوحة كيمكن لك تمسها بيدك، ليس بينك وبينها حاجز ولا حائل، لا من زجاج ولا من شباك. لكن بعض الأشياء اللي هي بالنسبة لهم مهمة كيعرضوها مغشات أو مغطات بحواجز معدنية أو زجاجية أو ربما من يدري إلكترونية أيضا. مثلا يعني بعض معادن الذهب، يعني المعدن المادة الخام للذهب معروض، مادة الخام من النحاس ومعادن أخرى لا أذكر اسمها، وأيضا بعض الأحجار، بعض الأحجار التي سقطت من المذنبات، يعني هذه النجوم اللي كتكون تجري في السماء كطير في الليل، مذنبات نارية كيمكن تسقط منها بعض الأحجار في الأرض، كتكون نارية وكتبرد ويبقى فيها يعني الآثار ديال الاشتعال وخا هي باردة. أيضا هذه وضعينها في زجاج عندها واحد القيمة كبيرة لأنها عنصر خارجي ماشي ديال الأرض، عنصر ديال الفضاء. مما استوقفني الحاجة اللي يعني خلتني كنت أمل، مما استوقفني صندوق زجاج به مادة حجرية صغيرة جدا، واحد الصندوق ديال الزجاج فيه واحد الحجيرات صغار، يعني بحال داك البيات اللي يلعبوا بهم الأطفال تقريبا في الحجم يعني. فاستوقفني ذلك فانصبت إلى الدليل، معنا واحد كيشرح لنا يعني شرح علمي على كل حاجة، فأعطانا الخبر ديال هذه الحجيرات الصغيرة الدقيقة اللي مهتمين بها ودارين عليها الحواجز ودارين عليها الزجاج وكذا إلى آخره، واحد الشكل ديال العرض يدل على الاهتمام البالغ والاحتفاء العظيم بتلك المادة. فلما أخبرني يعني صدمت، يعني لما تخبرت بطبيعة المادة في الحقيقة يعني جاني داك الشيء جاني تافه، وسأذكر السبب بعد قليل. خبرنا بأنه هاد الحجيرات يا واحد الحجرات من القمر، وأنه هذاك طلع الأمريكية إلى القمر، الرواد الأمريكان اللي طلعوا إلى القمر لما نزلوا جابوا معهم بعض الحجرات أو حجيرات وهداوا بشكل تبادل أو بشكل إهداء لهذه الدولة العربية تلك الحجيرات بين قوسين يعني البركة ديال القمر أهديت لهذه الدولة، وتم الاحتفاء بها بهذا الشكل يعني العجيب، وتعرضوا على نوعين من الافتخار فرحانين وعجبهم الحال أنهم كيعرضوا حجيرات من القمر. بعد ذلك بدأت أتساءل داخل نفسي ما الذي أعطى هذه القيمة لهذا الحجر، منين جاءت هذه القيمة؟ فأما الأرض فأعظم قيمة من القمر قطعا 100% بجميع المقاييس العلمية المادية البحثة والروحية الدينية. أما العلمية فمعروفة عند أهل العلم، فالأرض على الأقل وشيء عظيم جدا وليس من السهل، الأرض فيها الحياة كيمكن الإنسان والكائن الحي يعيش في الأرض، أما القمر فلا حياة فيها. ويكفي هذا فارقا علميا ماديا ليكون ما بين الأرض والقمر من الفرق ومن الأفضلية ما لا قدرة على الإنسان لاستيعابه ولا لأداء نعمته وشكره لله جل وعلا. الأرض أرض الحياة والقمر أرض ميتة، وهذا معلوم عند أهله. ثم القمر هي تابعة للأرض تؤدي خدمة للأرض في نهاية المطاف. أما على المستوى الروحي أو الإيماني وهذا أهم، فالأرض أعظم وأشرف من القمر بملايير المرات. فمن أهم الأشياء التي في الأرض، من أهم الأشياء أنه يسكنها الإنسان هذا الذي كرمه الله وأسجد ملائكته من الملأ الأعلى له. الملائكة اللي عند رب العالمين في السماء سجدت للملائكة، أمرت بالسجود فسجدوا كلهم أجمعون، أي بدون استثناء، والاستثناء المتعلق بإبليس اللعين منقطع كما يعبر النحاة، أي أنه دال على أنه ليس من الملائكة وإنما كان من الجن ففسق عن ربه. أما الملائكة جنس الملائكة كلهم سجد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد الفعل مرتين بما يفيد العموم والاستغراق بما يمنع الاستثناء أو التخصيص. الأرض إذن يسكنها هذا الإنسان المكرم المعزز الذي منه الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون والربانيون، ويكفي البشرية فخرا أن منها محمدا بن عبد الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين الذي عرج به إلى الملأ الأعلى إلى الرتبة التي لم يصلها ملك ولا نبي مرسل. بشر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر يسكن الأرض وقد سكنها، فيكفي الأرض فخرا أنها مسكونة بهذا الجنس الحيوي ممن خلق الله جل وعلا، يكفي الأرض فخر أن فيها بنادم. ولذلك عناصر الأرض المادية الترابية والحجرية والمائية أشرف من عناصر القمر والمريخ وسائر الكواكب والمجرات، العناصر ديال الأرض أشرف بهذا المقتضى الديني الشرعي بنصوصه. ويكفي ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها متيمما في الحديث الصحيح وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، والرواية الأخرى الصحيحة وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا. الأرض شريفة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأرض كلها شكل الكرة الأرضية كلها هي عبارة عن جامع، جامع الأرض كلها جامع، ويكفيها فخرا أنها مسجد كبير للبشرية صلى فيها الناس منذ عهد آدم إلى آخر من يكون من البشر، لا ينقطع الخير ولا ينقطع الدين ولا تنقطع سلسلة الساجدين الراكعين فوق الأرض، وتربتها في نهاية المطاف تحتضن موتى الناس ومن بينهم المسلمون. ولهذا بدأت أتساءل ما الذي جعل أولئك الناس يهتمون بهذه الحجيرات من القمر، شنو هو اللي جاهم غريب فيها بعد الصبر والتقسيم والاستقراء الاحتمالات كما يقول العلماء. بقى لي واحد سبب واحد، هو أن هذا الحجر يعني ما كاينش عند الناس، عندهم غير هما، وأيضا أنه نازل من الهواء جاي من السماء، يعني شي حاجة جاية من الفوق ما جبدها شي من التحت، فوقع فيه إذن نوع من الإنزال، شي حاجة نزلت جات من برا من خارج الفضاء الأرضي فيها الغرابة، وبندم عزيز عليه الشيء الغريب. وإنما الأغرب من ذلك، حاجة اللي غريبة أكثر، هو أن هؤلاء الناس ونحن معهم وسائر البشرية يملكون شيئا أغرب وأعجب ولا يلتفت إليه. عندنا واحد الحاجة أعجب وأغرب بهذه المقاييس اللي خلتهم يتعجبوا ويقدروا هذه الحجيرات الترابية أو الحجرية اللي جت من القمر، عندنا شيء حاجة أغرب وأعجب. فإذا كان حجر القمر نزل من كيلومترات على الأرض آلاف أو ما شابه ذلك، ما كيهمش، مهم أنها مسافة معدودة بالقياس البشري، يعني المسافة اللي بين الأرض والقمر البشر كيحسبها وقد قطع. وإنما أنزل الله القرآن العظيم من مسافة لا يقدر البشر إطلاقا على عدها ولو بالخيال، تتحدى البشرية، تتحدى أنها تحاول تعد وتحسب المسافة اللي قطع القرآن الكريم. ولا ننتبه إلى قوله، بل إلى مثل قوله، فهو كثير من القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولا آية أخرى في ليلة مباركة أنزلناه القرآن، معدن، معدن روحاني ليس بمادي، أرباني نفيس، أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فينا هي الأرض ولا القمر ولا الفضاءات كلها من المجرات وما يتعلق بزينة السماء الدنيا، فين غتبان؟ وقد علم بنصوص القرآن الكريم الثابتة قطعا من حيث دلالتها، أما من حيث ثبوت هذا لا شك فيه. أنما السماء الدنيا كلها تحتضن تحتها ماشي فوقها، تحتها طبقة هي النجوم والكواكب والمجرات. بمعنى أن العقل البشري إلى أحداث ما وصل إليه اليوم لا يتجاوز، العقل البشري لا يتجاوز بطن السماء الدنيا، يعني السقف ديال السماء ماشي السطح. أما السطح فلا قبل له به، العقل البشري محدود بسقف السماء الدنيا، يعني بالطبقة التحتية من السماء الدنيا اللي هي سائر هذا الكون النجومي الفضائي الذي يفكر الإنسان فيه والذي يعتبره لا نهائي. العقل البشري الآن يتصور بأن يعني هذا الفضاء لا نهائي، وغاية العقل البشري أن ما يفكر في فضاء سماء الدنيا، لأن ما فوق الفضاء كله عالم بالعوالم من الغيب، الغيب المطلق الذي لا قدرة على العقل البشري على استحضاره قل ولو بالخيال. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم مادة روحانية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن كما قال المفسرون، ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح معدن نفيس بين أيديكم وفي بيوتكم قل ما ننتبه إليه، وكان أحرى أن يحتفل به وتعطى له القيمة الربانية التي تجعل الناس فعلا يتفكرون ويتدبرون ويتأملون. لأنه ذاك الشيء اللي خلانا نتعجبوا من حجرات هو أنها نزلت، نزل بها بندم، أما هذا القرآن فقد أنزل وإنما نزل به الروح الأمين. يعني رائد الفضاء اللي نزل بالقرآن ماشي بندم، بل هو جبريل عليه السلام نزل به من عند رب العالمين مباشرة، من عند الرحمن رب الكون السماوات والطبقات والسدم والأراضين جميعا ورب الخلائق كلها. شيء غريب جدا لا يفهم عقل هذا الإنسان، يجي الأشياء اللي عنده ودنه كأذن جحا اللي كان يطلب بها ومعجب منها وفرحان بها، وبين يديه شيء أعلى وأرفع لا ينتبه إليه، كيجيه يعني عادي. ومع الأسف كتلقى شحال من واحد توريه القرآن وتوريه هذيك الحجرات، ربما اشترى تلك الحجرات مع الأسف بالقرآن الكريم جهلا بطبيعة ما عنده وبقيمة ما يملك المسلم مما ملكه الله إياه. وكثيرا ما قارنا بين ما عند المسلمين وعند غيرهم من الكتب الأخرى. اليهود حينما فقدوا التوراة وضاعت منهم بأيديهم لأنهم حرفوا ببلو، بدأوا الأحبار ديالهم كيقلبوا على أي حاجة بقات من الآثار ديال سيدنا موسى يشدوا فيها، أي حاجة ولو شيء تافه آثار ديال سيدنا موسى يشدوا فيها. ولذلك حينما بعث فيهم نبي بعد ذلك، أي بعد موسى عليه السلام بزمان، بعث فيهم نبي مجدد، لأن فيهم ما حرفوا التوراة ربي كيصل لهم واحد النبي كيجيب لهم عاود التوراة مرة أخرى ويجيب لهم جديد الدين. وملك عليهم ملكا طالوت كما هو معروف في قصة البقرة، ما بغاوش يخضعوا لهذا الملك الجديد الذي هو طالوت. فنبيهم أوحى الله إليه أن يثبتهم بحجة، هذه الحجة هي قوله جل وعلا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إلى آخر الآية. قال المفسرون هذاك التابوت قالوا كانت فيه العطاء ديال سيدنا موسى وبعض الألبسة أو بعض كذا، وقيل هو التابوت اللي رمته فيه أمه في اليم ليلتقطه آل فرعون ليكون لهم بعد ذلك حزنا وهلم جرا. المهم في نهاية المطاف أن هذا التابوت وذاك الشيء اللي فيه عبارة عن أشياء، يعني تابوت خشب وفيه العصا، معجزة العصا انتهت بموت موسى عليه السلام، لأن الخاصية ديال العصا كانت عند سيدنا موسى، يعني معطية سيدنا موسى معطيهاش لأي واحد، فلو أخذ في عهد موسى أو بعد عهد موسى تلك العصا ما كان لها شأن بيده، وإنما شأنها حينما تكون بيد موسى، لأن معجزة خاصة بسيدنا موسى ما تعطتش اليهود كاملين. وهذا القرآن وحده أعطي لرسول الله ثم لكل المسلمين معجزة باقية إلى يوم القيامة، فهو معجزة لرسول الله وكرامات لا تنتهي للمؤمنين الصادقين. لمن قرأه أو تدبره أو حافظه كله أو بعضه وكان صادقا في الإقبال على الله به. أذكر هذا اليوم، هذا الكلام جبته اليوم ونحن على أبواب عطلة الصيف، لأنه مع الأسف من أخطر اللحظات في العمر ديال الإنسان الفراغ من ما كان ما يدير. ولذلك يلحظ سنة على سنة أن الأبناء ديالنا في المدرسة يوم عطلة ديال الصيف تزيدهم فسادا. وديروا المراجعة الذاكرة ديالكم في أحوال النساء، في أحوال البنات، في أحوال الشباب، كل صيف يزدادون بلية بعد بلية. من أهم الأسباب، كاين أسباب كثيرة، ولكن ما أهم الأسباب الفراغ، ما كيلقاو ما يديروا. وإنه لعار على هذه الأمة أن يكون عندها وقت فارغ، عار على المسلم إذا كان مسلم حقيقي يكون عنده شي وقت سميته فارغ. عجيب كيف يفرغ الوقت وقد سماه الله جل وعلا عمرا. شرى العمر هذا وعلى سميته العمر، لأن المفروض في الإنسان أن يعمر. هذا الشيء على سميته عمر. العين والميم والراء في اللغة العربية جدر لغوي، عين ميم راء، تدل على العمران والامتلاء، شي حاجة عامرة ماشي خاوية. فالمفروض في من يملك عمرا أن يعمر به الأرض، عمر الأرض. أما كتعيش الفراغ فإذا أنت تقتل نفسك، هذا انتحار خطير مدمر. والوقت الذي يمر عليك إن لم يرفعك الله به قطعا حطك الله به. الوقت يما أن ربي تعالى يرفعك به ولا ينزلك به، ولا منزلة بين المنزلتين. ما كاينش عندنا درجة صفر في الدين وفي الحياة وفي العمران البشري، حتى بالمنطق المادي، حتى بالمنطق المادي. الآن يعني منطق التجارة العالمي، الإنسان من اللي ما كيربحش ما كيربحش كيعتبر راسه خسر، ما عندوش أرباح داخلة إذن عنده خسارة. هذا المنطق العلمي الآن الاقتصاد، ما ربحش خسر. والعمر من باب أولى وأحرى، أنك إن لم تضف به لحياتك لرصيدك المعرفي الديني ماشي جديدا ينفعك فأنت خاسر لا محالة. وقد صدق الله جل وعلا إذ قال إن الإنسان لفي خسر، واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لولا العمل الصالح لكنت في خسر. إذن شحال من واحد تحدثه بنصيحة كيقول لك أنا ما كان سرقش ما كان زنيش ما كان ديرش، هذه حجة شيطانية توسوس بها النفس للنفس. الدين ما عندناش في هذا الشيء، ما تفخمش بأنك تارك للنقائص، بل يجب أن تحاسب نفسك على الإيجابيات واش كديرهم ولا لا، ماذا تعمل، لأن الله يحاسبك عن العمل كما يحاسبك على الطرق. لأن الدين ديالنا ما فيش غير النهي، فيه النهي وفيه الأمر. هذا منطق أعوج أعرج، أنه يقولك أنا ما كان سرش ما كان سكرش، أنت تستجيب للنهي، مطلوب منك أن تستجيب للأمر. القرآن فيه أمر ونهي، وتفرق في الدين بين الأمر والنهي، إذن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وهذا خطير في الدين وفي الحياة ديال الإنسان. راه كيسبب واحد الحالة نفسية خطيرة، انفصام سخية ديال الإنسان. ولذلك رب العالمين خاطب نبيه وقال له وإذا فرغت فانصب. وأمر النصب من النصب، والنصب هو التعب والخدمة، قال لهم اللي تسالي شغلك نط خدم، هذا المعنى. فإذا فرغت، فرغت من الدعوة من الجهاد من التعليم، فانصب لله قائما ذاكرا شاكرا. ما كاينش البلاس في دين الإسلام، ما كاينش البلاس في دين الإسلام، ما كاينش الفراغ. ولذلك عطل الصيف لجميع الناس يجب إن كانوا مسلمين حقا أن يعمروها، عمروها، لأنه عمر. واش غادي ربي تعالى يدير لك احتساب الوقت الضائع شنا نلعبوه؟ أبدا. كل وقت ضاع من عمرك فقد ضاع إلى يوم القيامة، ما كاينش في احتساب الوقت الضائع أبدا. لا تمر اللحظة إلا وقد عدت عليك عدا، تنقص من أجلك، تنقص من أجلك. ولذلك أحسن ما نملأ به فراغنا كتاب الله جل وعلا، هذا المنزل، شيء اللي جاء من الغيب، جاء من العوالم العالية، نزل من الملأ الأعلى، هذا المعدن النفيس العجيب، أولى بي وبك أن نشتغل به، مش غير في وقت الفراغ على مدار السنة، ولكن وقت الفراغ نضاعف فيه الجهد، نضاعف يعني نضبل الجهد ديالنا في علاقتنا بكتاب الله، نحن أزواجنا، زوجاتنا، أبناؤنا، بناتنا، كل من يحيط بنا. المؤمن الصدق سيدخل في دورة قرآنية أو ورشة قرآنية كما يعبرون اليوم في مجال التربية. اجعل لنفسك برنامجا مع كتاب الله ولأبنائك ولزوجتك، وكذلك الزوجة إن كان زوجها تائها فلتجعل ذلك له ولأبنائها. هذا الكتاب الذي يصلنا بالسماء ولا يقطعنا عن الله جل وعلا، حبل كما سماه رسول الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم، فمن يمسك بالحبل إذن يمسك بيد الله جل وعلا سبحانه وتعالى، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. المؤمن إذن وبين يدي هذه الصلة المباشرة برب العالمين، كيف يفكر في الانقطاع عن رب العالمين؟ فينا هي أنا إذن الأقمار والنجوم والكواكب؟ لما تقول مع كتاب الله كن على يقين بأنها تحت قدمك، القمر تحت رجلك، لأنك بالقرآن ترتفع في الدنيا وفي الآخرة. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كذلك أنت في الدنيا عند الله وعند ملائكته، وكذلك تكون بإذن الله يوم القيامة. فينا هي السماء الدنيا كلها، أنت أعلى آنئذ بما علوت من تعلم القرآن والتعلق بالقرآن، ومن نزل عن القرآن لا يعليه شيء بعد ذلك. اللي انقطع على حبل الله وانقطع عن القرآن الكريم فهو منحط، ولو كانت درجة الدنيوية ما كانت، لأن رب العالمين هو اللي كيعلي هو اللي كيهبط هو اللي كيرفع هو اللي كيخفض سبحانه وتعالى. ومقاييس الحق إنما هي مقاييس الله، مقاييس الرحمن. فلنتكلم إذن عن الطرق العملية لهذا الذي نتحدث عنه حتى لا يبقى نظرا وكلمات تقال. الإنسان في العطل معروف، إما أن يستقر أو أن يسافر، فإذا سافرت فليكون القرآن الكريم سميرك ورفيقك وصاحبك في سفرك، أنت وأهلك، خليوا القرآن يمشي معكم مصحفا مكتوبا ومسجلا وتلاوة ومدارسة، وإذا بقيت هنا فأنت هنا مع القرآن الكريم. ممكن الإنسان يستفد من القرآن الكريم بصورتين على الأقل، وكل واحد يمكن له يجتهد بطرق أكثر وأوسع. الأسرة يكون عندها اشتغال بالقرآن، الأسرة كلها في الدار، دير انت في دارك دار القرآن، ما تسناش تكون في الحي ولا ما تكونش في الحي، دير دار القرآن في دارك، من يمنعه؟ انت ومراتك ووليداتك علاش ما تديروش دار القرآن لأنفسكم؟ تقرؤون كتاب الله جل وعلا وتجلسون مجلسا لتدارسه، واسمعوا لذاتك انت كتقرأ القرآن وكتهتم بالقرآن، ذلك ينطبع بصمة إيمانية في قلوبهم حتى بعد موتك. راه داكشي اللي كيبقى مع الدراري الصغار لما كيكبروا، كيذكروا والديهم كيف كان اهتمامهم بالقرآن، ويكون ذلك مبعث توبتهم حتى وإن فسقوا وفجروا. وهذا شاهدناه، سبحان الله، العظيم الإنسان كيقدر ينحرف في وقت من أوقات عمره، لكن ما كتنسالوش في الدين ديالو هذيك الذكريات مع والديه مع باه مع أمه لما كانوا كيقرأوا القرآن في الدار ويهتمون بكتاب الله تدبرا وتدارسا وتساؤلا وتفهما. هذاك الشيء كيخدم عليه طول حياته، وكيكون له بإذن الله أسباب باش يرجع الطريق إن ضل الطريق، وإن ثبته الله فإنما يكون ذلك بفضل ما غرست أنت فيه من حقائق الإيمان وبصمات القرآن الكريم. وواجب عليا وعليك باش نديروا هذا الشيء لولادنا، لأنه الوالدين كيتحملوا المسؤولية في تربية أبنائهم، وهما الآن دابا في العطال كيقلب كيفاش يدير يتفرق مع المدرسة باش يمشي يتيه في المساءات. الشباب وكذلك الموظفون يقلب كيفاش يدير يخرج من العمل ديالو باش يمشي للقهاوي ويمشي يضيع ضياع في المساءات. هاد العشيات ديال الصيف كنز، كان أولى بالمؤمن أن يعمره بما ينفعه. فإذا كاين برنامج ديال الأسرة يديروه في داره، والأمر الثاني كاين المحاضر ديال القرآن الكريم، ومكناسة كانت مشهورة بهذا إلى عهد قريب، ما بال المساجد قد فرغت من هذا. كانوا الجوامع كيزهروا بالقرآن بحال الخلايا ديال النحل، مالين الحومة والمحيطين بالمسجد مسؤولون عن ذلك، هما الأولين قبل أي جهة أخرى، هما الأولين. فينا هما أولادهم، فينا هما برسول، وكل مسجد لا يخلو من إمام، ولا يكون الإمام إماما إلا إذا كان قد جمع كتاب الله بين صدره. علاش ما تحيوش المحاضر ديال القرآن الكريم في المساجد، على الأقل المساجد المركزية ديال المدينة، كل حي من الأحياء فيه مسجد كبير مركزي، وترجع له المحاضرة ديال القرآن الكريم، يختلط فيها الأطفال والمراهقون والكبار أيضا. وهذا الشيء اللي شفناه في الآباء ديالنا والجدود ديالنا، حتى واحد ما كان كيحشم من تعلم القرآن، وشاهدت بعيني الشيخ المسلم من بعد سن تقاعد، من بعد سن تقاعد جلس مع الدراري ديال 5 سنين تا هو داير لوحه وكيحفظ كتاب الله، لان هذا معدن محتاج له الانسان سائر مراحل العمر ديالو. ولما جا القران الكريم زمان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما جاش ولقى غير الدراري الصغار، لقى الكهول الناس ديال 40 عام و50 عام، لقى الشيوخ ديال 60 عام، لقى منهم اكبر من اولئك سنا، ولقى الاطفال. الكل دخل في مدرسة واحدة، كالكبير كالصغير يتعلمون كتاب الله عز وجل. كل شيء جلس كيقرأ يقرأ باسم ربك الذي خلق، كيقرأ الشيباني الكبير ويقرأ الصغير، ولكن ما يقع بالقلب يختلف بين صفاء الصدق عند هذا أو ذاك، وكل ينتفع على قدر ما يسر الله له. ولذلك واجب علينا جميعا أن نحيي محاضر القرآن، نتلقوا مع الأئمة ديال المساجد، نكرموهم. حرام علينا أنه هذه الطبقة معتبرة هي الطبقة المهمشة في المجتمع، وفيما كانت شي نكتة ساقطة لصقها بالطلبة، هذه إهانة لكتاب الله جل وعلا. ولا يجوز لمؤمن أن يهين من شرفه الله بالكتاب. حقيقة كثير منهم ساءت الأخلاق ديالهم، ولكن بسبب المجتمع اللي هانهم. ولو أكرمهم بما أكرمهم الله به من القرآن لارتفعت أخلاقهم. إحنا مسؤولين على سوء التربية ديالهم، فوجب أن نكرمهم وأن نساعدهم وأن نتبناهم. والحمد لله كل عمالة وكل جهة عندها مجلس علمي، مطلوب من هذا المجلس العلمي باش تبنى هذا الأمر هذا، والناس كل حومة عندهم مسجد ينسقوا مع المجلس العلمي لإحياء محاضر القرآن الكريم. وما درت المجلس العلمية إلا لمثل هذا، أما باش تبقى دايرة بحال السجن جزر مجهولة، فذلك من المنكر الذي ما أنزل الله به من سلطان. وحينما عين أمير المؤمنين المجالس العلمية الأخيرة ذكر هذه العبارة بالذات، لا ينبغي المجالس العلمية أن تكون جزرا مقطوعة الوصال عن المجتمع. شيء عظيم جدا، لأن حقيقة ما أنشئت إلا لترعى الشأن الديني في المجتمع، فإذا لم ترعى القرآن فلا كان منها شيء، بنقص منها إلى ما رعتش القرآن الكريم. ولذلك هذا حق، وهذه بلادنا، وهذا وطننا، وهذا ديننا، ولذلك وجب أن نرعى كتاب ربنا، لأن به كنا وطنا وشعبا وملكا، به كنا، بالقرآن كنا. ما كان المغرب بصورته الحقيقية الحضارية إلا من بعد ما دخله الإسلام، وما كان ليكون الإسلام بالوطن لولا أن المغاربة عبر التاريخ كانوا مضرب المثل في حفظ القرآن الكريم وقراءاته جميعا، كالمغرب كيصدر القراء المشرق، وما زالت كتب الأندلسيين إلى الآن والمغاربة في القرآن والقراءة القرآنية مصدر كيتعلموا منه المشارقة. وجب أن نعود إلى أنفسنا لنكون مغاربة حقا، ونكون مسلمين حقا، لأنه لا بقاء لنا أمة وشعبا وحاضرة إلا بهذا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله يا ربنا نور أبصارنا وأسماعنا وأفهامنا وعقولنا. اللهم جملنا بالقرآن ورقنا بالقرآن يا ربنا، وأكرمنا بالقرآن الكريم. اللهم يا ربنا وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. اللهم يا ربي واحفظه من بين يديه ومن خلفه، وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن، وأصلح شأن الأمة جميعا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح هذه البلاد، وأصلح هؤلاء العباد بما تصلح به أمرك وشأنك في أرضك وبين عبادك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أنزل علينا التوبة والرحمات، اللهم أنزل علينا التوبة والرحمات، اللهم أنزل علينا التوبة والرحمات، واجعلنا نتلقى منك كلمات كما تلقاها آدم عليه السلام، فكان من التوابين وكان من الأوابين، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم طهرنا واغفر لنا وحصنا، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.